والآن مع الشريط 98 بعد 100 على 1. ألف وثلاثمئة معناه 70، إذا أن 80 والآن 480. نعم، 10 سنوات. 1378، نعم نعم نعم 28 سنة. نعم ما شاء الله. نعم، بين 28 سنة إنسان بيتعلم، إنسان بطلع على ما كان لا يعلم، فبتغير الإنسان في تطور. صحيح شيخ. وناس بيتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب بصحح وفي كتاب بضعف. نعم. تظنوا إنه العلم جامد. نعم. بقول لهم يا جماعة، العلم لا يقبل الجهود. ولذلك فأنا في دراسة مستمرة، بحط هوامش وبصحح وإلى آخره. فأنا بيسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهالأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى. رمضان شيخنا. رمضان محمود عيسى. نعم. الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير من كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ضاعف في كلمة ساقطة، اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر اليمباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس، فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بقول إنني أعاد هو أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم، اهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا اهلا. تفضل تفضل. هنا قريب من، لا خلي عندك الكرسي هون، احد الشيخين هنا والاخر هنا قريبا منا. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ رزقكم الله. اهلا مرحبا. الله يبارك فيكم جميعا. حضرتك بالسنة. اللهم امين بدعواتكم الطيبة ان شاء الله. ناشرا لها وداعيا اليها. اسأل الله لكتبها. اسأل الله ان يزيدنا واياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة. الحمد لله. دعوة الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. وأن يزيدنا معكم توفيقا. اللهم آمين. كيف حالكم؟ أسألك بخير. لا تزال في المسجد؟ تقربي وتعوم الناس إن شاء الله. نفعنا من ذلك. الله يبارك. لكنه ينوي السفر أيضا. خير؟ إلى مصر. خير خير أقول. خيرا لما؟ انتهى عقده من هنا. وطلبوا من الازهر، انه يعني الجامعه الاردنيه هنا طلبت من الازهر تجديد عقدي مع الجامعه هنا، تدريس علم القراءات والتجويد في العراق.

بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف إلا المجلة. أين لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته أنه انحرف في قليل أو كثير من ما جاءت به السنة. أيوة. والسبب في ذلك أنه كان ابتلي لمن يسمون بالقاديانية. أيوة. تعرفونهم ولا المسلمية؟ لا، القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين. غلام أحمد القادياني. الغلام غلام أحمد القادياني. هم معروفون عند أهل السنة بالقاديانية، وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية. هم يقولون نحن أحمديون، ولهم هدف خبيث بالفرار من تلك النسبة إلى هذه، لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد قاديان، وهي قاديان، وينتسبون إلى أحمد لأن ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد، وإنما هو غلام، غلام أحمد. وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد، وهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد، والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. والأعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام. فغلام أحمد هكذا عرف الرجل، ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه، مثل قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هذا أحمد؟ هو محمد بن لا هو أحمدهم هكذا. وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته. أنا هذا درسه شخصيا بأن يمتلك بمجادلة القدامية هناك في دمشق سنين طويلة. فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد، أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. فحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد، اسمه أحمد، لكي يدلل الناس أن هذه الآية تعنيني أنا، أنا اسمي أحمد. أما محمد النبي المبعوث رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد، هكذا أوهم المضللين به. ولذلك هو إتماما لإضلال شيخه لهم يضلون العالم بأنهم أحمديون ليسوا منتسبين بأحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما لأحمد دجال الكذاب. هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغراقا في الضلال، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الدين ضرورة، يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معنى. ولا يخفى على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام